هذا تنبيه أحد الأخوة يقول أن كتاب المختار الضياء نعم هو الضياء المقدسي. نعم طيب نقرأ في هذا. يسأل يقول هل إضافة عبادة الأوثان لهذه الأمة يدل على أن عبادة الأوثان من هذه الأمة أنهم مسلمين؟ نعم أنهم مسلمون لكنهم عصاة. نعم طبعا إذا قيل هذه الأمة ستتبع من كان قبلها لا يلزم أن تتبع الأمم السابقة في جميع سننها، بل منها من يتبعها بشيء وبعض الأمة يتبعها بشيء آخر، حينئذ لا يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام. لكن من المعلوم أن من طرق من كان قبلنا أن منها ما هو مخرج من الإسلام كعبادة الأوثان، الذي يعبد الأوثان هو منتسب لهذه الأمة أمة الدعوة لكنه ليس من أمة الإجابة، الذي يعبد الأوثان كفر بالله عز وجل. ومنها من يتبع الأمم السابقة في معاصيها مثل في الحسد وفي البغي وهكذا، ومن تشبه بقوم فهو منهم، إن تشبه بهم في كفرهم فهذا كفر، وإن تشبه بهم في معاصيهم فهذه معصية، وإن تشبه في أمر بدعة فهذا بدعة، وعلى هذا النحو. طيب نبدأ الآن في باب السحر. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في السحر. هنا المؤلف رحمه الله ساق هذا الباب، لماذا؟ لأن السحر من أعظم أبواب أو من أعظم الأبواب التي تفضي إلى الشرك، إما أن يكون شركا أو مفضيا إلى الشرك. والمؤلف رحمه الله أراد أن يبين في هذا الباب جملة من الأمور الشركية، وبدأ هنا نبدأ في هذا الدرس في السحر، والسحر أيضا يدخل في ضمنه جملة من الأمور التي تلحق به كما سيأتي من الكهانة والطيرة والتنجيم وما جرى مجرى ذلك. السحر في اللغة هنا يقول باب ما جاء في السحر، والمؤلف رحمه الله ما حكم بحكم واحد، إنما قال باب ما جاء في السحر، لأن السحر فيه تفصيل. السحر في اللغة باختصار شديد يدور حول عدة معاني. يطلق السحر على صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، ويطلق على الخداع كما قال لبيد: فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير في هذا الأنام المسحر، أي المعلل المخدوع. ويطلق على إخراج الباطل بصورة الحق، ويطلق على كل ما لطف ودق ما أخذه. إذن هذا باللغة يدور حول هذه المعاني. وفي الاصطلاح السحر في الاصطلاح ليس نوعا واحدا يشمله حد جامع مانع. السحر ليس نوعا واحدا يشمله حد جامع مانع لكثرة الأنواع الداخلة فيه. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا. نأخذ جملة من هذه التعريفات ولعله يعني يرتضى تعريف يكون جامعا، لأن بعض العلماء يفسره ببعض أفراده. أخذنا التعريف، يعني إن شاء الله يسهل علينا باقي الأبواب. مما عرفه الجصاص بقوله: كل أمر خفي سببه، كل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته وجرى مجرى التمويه والخداع، أو يجري مجرى التمويه والخداع. هذا تعريف من تعريفات السحر. وعرفه ابن العربي رحمه الله بقوله هو كلام مؤلف يعظم فيه غير الله تعالى وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات. هذا تعريف. وعرف ابن قدامة بقوله عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض أو فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. وهناك تعريف لبعض المعاصرين، الدكتور أحمد الحمد، أحمد بن ناصر الحمد، له كتاب اسمه السحر وهو من أنفع الكتب في هذا الباب، أو تعريف يعني بعد أن ساق عددا من التعريفات وبين ما فيها من القصور عرفه بتعريف بديع، يقول السحر هو المخادعة أو التأثير، هو المخادعة أو التأثير في عالم العناصر بمقتضى القدرة المحدودة، لأنها من المخلوق من الخلق والخلق قدرته محدودة، بمعين من الجن أو بأدوية، في تفصيل متى يكون شركا ومتى لا يكون شركا، بمعين من الجن أو بأدوية، أثر يعني لأجل أثر، أثر استعدادات لدى الساحر. يقول هو السحر أو المخادعة، السحر هو المخادعة أو التأثير في عالم العناصر، السحر هو المخادعة أو التأثير في عالم العناصر بمقتضى القدرة المحدودة بمعين من الجن أو بأدوية أثر استعدادات لدى الساحر. ثم قال بعد ذلك يقول وأرى في هذا شمولا لما كان من السحر عن طريق التخييل والمخادعة، وما كان منه حقيقة يؤثر بالهمة أو بمعين من الشياطين أو بدعوى موافقة مزاج الأفلاك والعناصر أو نحو ذلك. طيب، إذن هذا هو تعريف السحر. طيب، يعني مسائل أخذها في السحر حتى تسهل علينا. هذه الفعل المستطاع للساحر، اختلف العلماء في الفعل المستطاع أو مقدار ما يبلغه الساحر بسحره تأثيرا على غيره. وقد صور ابن حجر رحمه الله الخلاف في تأثير السحر عند مثبت حقيقته بأمرين. يقول الأول أن يبلغ السحر من الأثر ما تبلغه الأمراض من تغير المزاج وفساده، فيكون نوعا من أنواعها. الثاني أن يصل إلى إحالة الطبائع بحيث يصير الحيوان جمادا والجماد حيوانا. يقول يرى أن الأول ما عليه الجمهور، الأول اللي يبلغ الأثر يعني الأمراض وتغير المزاج، وأما الثاني فلم يذهب إليه إلا طائفة قليلة. يقول أن من يدعي ذلك لا يستطيع إقامة الدليل عليه إلا إن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية، فإنه مسلم إذ لا خلاف بأن الله على كل شيء قدير. طيب، هناك أنواع من السحر إن شاء الله سيأتينا الحديث عنها، ونأخذ إن شاء الله حكم تعلم السحر وحد الساحر وتوبة الساحر والذهاب للسحرة وغيرها ستأتينا إن شاء الله. نعم تفضل. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نعم هذه الآية آية في سورة البقرة، يقول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب هنا يقول الله عز وجل واتبعوا، هو الاتباع هو الاقتفاء، اقتفوا أثر هؤلاء. ما تتلو الشياطين يعني ما تقوله وما تقرأه على ملك سليمان يعني في عهد سليمان. وما كفر سليمان يعني ما كان سليمان ساحرا كما زعمت اليهود، ولكن الشياطين كفروا يعني بتعليمهم السحر. وبابل هنا بابل في العراق موجودة على ضفتي الفرات ولا تزال أثارها قائمة إلى اليوم، وقد اشتهرت بحضارات، اشتهرت بالسحر، وينسب إليها أنواع من السحر والخمر، حتى المتنبي في يقول: سقى الله أن يمصب ما يسرها ويفعل فعل البابلي المعتقي، يعني كانت مشهورة في ذلك، وقد ذكر ابن خلدون وجود ذلك عندهم. طيب هذه الآية حذرت من السحر، والسحر لا يتم في الغالب إلا بالشرك، والشرك مناف للتوحيد. وهذه الآية يبحث فيها العلماء مسائل كثيرة في باب السحر، منها حكم السحر، حكم تعلم السحر، حكم تعلم السحر وتعليمه. السحر مما يعلم ويتعلم، وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز، فأخبر عن فرعون وقومه في آيات كثيرة وصفهم الساحر بكونه عليما، وأن السحر يعلم ويتعلم. وهذه الآية فيها دليل، وما يعلمان من أحد. وأيضا قال تعالى: أرجه أخاه أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. إذن السحر علم وتعلم. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، يعني بناء على ذلك فالسحر مقدور عليه، فهو مما يتعلم ويحصل بحسب ما يتهيأ لطالبه. طيب ما حكم ذلك؟ السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم، وجمهورهم يراه مكفرا، ونصوص الكتاب والسنة صريحة في حرمته. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فقيل إن معنى الآية أن أهل الكتاب علموا فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة، يعني لا دين له. أيضا جاء في الصحيحين كما سيأتي: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. بناء على ذلك فإنه لا يجوز تعلم السحر، لأن كما سيأتينا هناك معاهد، هناك منظمات عالمية لتعليمه، والآن تطور، سيأتينا إن شاء الله إن كان في الوقت فسحة التفصيل في أسباب انتشاره، وجود المعاهد ووجود المنظمات، وله رؤساء اتحاد الفلكيين العرب وغيره من الأمور، سنقرأ بعض أخبارهم. نعم إذن بناء على ذلك لا يجوز تعلم السحر، لأنه لا يخرج عن كونه مبنيا على الكذب أو شيء على الشرك أو الكذب أو الخداع ونحو ذلك مما هو ضار بالفرد والجماعة. لهذا قال الله عز وجل: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فلا نفع في السحر البتة، وما لا نفع فيه وكان ضرره متحتما لا يجوز تعلمه بحال، كيف وقد أخبر الله عز وجل بقوله: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ومن نفي عنه الفلاح فلا يرجى نفعه أبدا، كما لا يمكن أن يكون سببا لنصر الحق. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز تعلم السحر من غير عمل به ولو من غير عمل به. وروي عن الإمام مالك تكفيره، كما أن الجمهور ذهبوا إلى تكفير الساحر مطلقا، ومتعلمه لأي غرض هو ساحر فيكون داخلا في الحكم، فلا يوجد أو يكون ساحر بالفعل إلا من تعلم السحر، وكما لا يكون كاتب إلا من تعلم الكتابة. فالتعلم تعلم السحر محرم لذاته، أو هو في الأقل ذريعة إلى الحرام، والذريعة إلى المحرم يجب سدها. ومما يؤكد كفر متعلم السحر قوله تعالى في نفس الآية عن الملكين: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يقول لمن أراد أن يتعلم فلا تكفر، فدل على أن تعلم السحر كفر. لهذا كان رأي الجمهور أن تعلم السحر حرام، ورأيهم أن متعلم أنه كفر بالله تبارك وتعالى. طيب، عندنا مسألة من خلال هذه الآية أيضا، حكم الساحر، حكم الساحر، لأن الحكم تعلم السحر. لم يختلف العلماء كثيرا في حكم الساحر، وهذا يعني راجع إلى وضوح الرؤية في أمر السحر والسحرة من حيث صراحة الأدلة، مع أن الاختلاف في تحديد ماهية السحر واسع جدا، غير أن تحديد المعنى الدقيق الذي يصدق عليه لفظ السحر بمعناه الاصطلاحي يضيق الخلاف. من أجل النصوص التي تكفر الساحر قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الآية هذه، في هذه الآية الكريمة استدل العلماء على كفر الساحر من أوجه كثيرة من خلال هذه الآية. الآية دي تجمع يعني أبوابا كثيرة من أبواب التي تبحث في باب السحر. أولا، نفي الكفر عن سليمان في معرض اتهامه بالسحر في قوله تعالى: وما كفر سليمان، فكونه نفي عنه السحر ونفي عنه الكفر، هذا يبين كفر الساحر. ثانيا، التصريح بكفر الشياطين منوطا بتعليمهم الناس السحر، كفروا ليش؟ لأنهم يعلمون الناس السحر. ثالثا، تحذير الملكين طالب تعلم السحر بأنه كفر فلا تكفر. رابعا، من أي شيء؟ ما يستدل بعليش؟ الجواز اليوم جالس اليوم. لا، على كفر الساحر، هذه أوجه. أي وجه عندنا الآن؟ الرابع. الرابع من خلال الآية، ما هو؟ اللي يعرفه يلا له جائزة. خلال الآية استعرضوها، عددنا ثلاثة. نعم، نفي النصيب، أحسنت، لك جائزة، تأخذها الآن ولا تأخذها قبل ما؟ من اللي وعدناها أمس بالجائزة؟ منه وعدناها له جائزة، تعال اختر لك واحد من هذه. نفي النصيب عن متخذه، ما له من خلاق، نفي النصيب عن متخذه، ونفي النصيب، ولهذا قال من خلاق، تنصيص على العموم، ونفي النصيب بالكلية لا يكون إلا للكافر عياذا بالله. المؤمن له نصيب وإن قل، الذي يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان، وهذا ما له نصيب، يدل على أنه كافر. إذن هذه أربعة أمور. من النصوص أيضا الواردة في ذلك قوله: ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه الآية نفي الفلاح عن الساحر، وهذا دليل على كفره. وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أمرين يدلان على أن نفي الفلاح في الآية دليل كفر. يقول أن آية دلالة آية سورة البقرة السابق ذكرها على كفر الساحر. الثاني يقول أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه، باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظ لا يفلح يراد به الكافر، لقي لا يفلح يراد به الكافر، ثم ضرب أمثلة على ذلك. أيضا من النصوص: اجتنبوا السبع الموبقات، معروف، هناك حديث أخرى في النهي عن الذهاب للسحرة والكهان والعرافين أن هؤلاء ملحقون بالسحر. إذن لهذه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة اتفق العلماء على كفر الساحر الذي يعتقد أن الكواكب مدبرة مع الله، أو أن الساحر قادر على خلق الأجسام، أو من يعتقد أن فعله مباح. إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد اتفق العلماء على أنه كافر، ويكون المسلم بهذا كالمرتد يستتاب، فإن تابوا إلا قتل عند بعضهم، ويرى آخرون قتله بلا استتابة. وقد ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله إلى القول بكفر الساحر مطلقا، لكن الشافعي رحمه الله ذهب إلى عدم التكفير بالسحر لذاته إذا لم يكن الساحر معتقدا في الكواكب أنها مدبرة، أو أنه قادر على خلق الأجسام، أو اعتقد أن فعله مباح، يقول هذا لا يكفر. وبعض الباحثين يعني يقولون الشافعي رحمه الله غفل عن أنواع من السحر تأثيرها يحصل بواسطة معين من الجن، إذا استعان بهؤلاء يكون كفر، وإن لم يكن يعتقد أن النجوم مدبرة، مقابل ما يكون من الخضوع لهؤلاء. طيب، إذن هذا حكم السحر، يعني حكم الساحر، أخذنا حكم تعلم السحر وحكم الساحر. طيب الآن حد الساحر نمر بهذه عشان الأبواب الآيات دي نقرأها قراءة سريعة. حد الساحر، للعلماء كلام طويل في حد الساحر، وخلاصة الأقوال ترجع إلى ما يلي: أولا حالات القتل، حالات القتل يقتل عند القائلين بكفره باعتباره مرتدا، وكذا عند من عد الساحر كافرا مطلقا. ويقتل عند أبي حنيفة لكونه جمع إلى الردة السعي بالأرض في الفساد، ليست ردة مقتصرة على صاحبها، وهذا موافق لمذهب الذين ورد عنهم قتل الساحر. أيضا قالوا يقتل، هذه حالات القتل، واحد يدخل تحت ثلاثة أمران: واحد قالوا يقتل باعتباره مرتدا وكلام أبو حنيفة، الثاني يقتل إذا قتل بسحره إنسانا، بعضهم قالوا متى يقتل الساحر؟ إذا قتل بسحره إنسانا، إذا قتل بسحره إنسانا قتل حدا عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد. ويشترط أبو حنيفة أن يتكرر ذلك منه، لأن قد لا يثبت أنه مات بسبب السحر، أو يقر به في حق شخص معين، أو يشهد عليه شاهدان أن فلانا مات بسبب سحر فلان. يرى أبو حنيفة أن هذه حالة من حالات قتل الساحر. وعند الشافعي قال يقتل قصاصا ليس لأجل سحره، يقتل قصاصا لأنه القاتل يقتل. إذن هذه حالات القتل باختصار. ثانيا حالات عدم القتل، حالات عدم قتل الساحر، ذهب الإمام الشافعي إلى عدم قتل الساحر الذي لم يشتمل سحره على اعتقاد كون الكواكب مدبرة، أو كون الساحر قادرا على خلق الأجسام، أو أن فعله مباح. يقول الشافعي ما يقتل هذا، واستدل على ذلك بأدلة أبرزها أن السحر إذا لم يشتمل على هذه الأمور المكفرة كما مر لا يعد كافرا بل عاصيا، يقول الشافعي ومجرد المعصية غير مكفر وغير مبيح للدم ودماء المسلمين محظورة. والقرطبي يعلق على كلام الشافعي يقول هذا صحيح، دماء المسلمين محظورة ولا تستباح إلا بيقين، ولا يقين مع الخلاف يقول القرطبي. لكن يجاب عن ذلك يقال صحيح، دليل حرمة دماء المسلمين وأنها لا تستباح إلا بيقين ولا يقين إلا مع الخلاف هذا صحيح من حيث الحكم العام. أما الحالة الخاصة هنا في أمر السحر فالجمهور على أن السحر يعد مروقا من الدين وترك للجماعة، لهذا لم ينكر أحد من الصحابة على من قتل الساحر منهم، فهذا بمنزلة الإجماع عندهم بما ورد في السحر خاصة، والخاص يقضي على العام، دماء المسلمين محظورة. لكن في هذه الحالة لا، حالة السحر غير، يعني إنسان يقول والله يمكن فلان ارتد قال هذه الكلمة إذن يحكم بكفره وبناء عليه يقتل، نقول لا لا، حالات هذه تختلف عن حالة السحر. طيب، ذهب بعض الأحناف إلى قتل المشعوذ وصاحب الطلسمات ويعدون فاعل هذا ساحرا، وأيضا ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد إلى أن من سحر بأدوية وتدخين وسقي أو سقى غيره بشيء يضر، ومن يعزم على الجن ويزعم أنها تطيعه وأنه يجمعها، وقالوا أيضا المشعوذ والقائل بزجر الطير وضارب الحصى والقداح ونحو ذلك يقولون لا يعد كافرا إذا لم يعتقد الإباحة أو أنه يعلم الغيب، يعتقد أنه يعلم الغيب أو قال هذا العمل مباح هنا يكفر لأن أنكر ما علم من الدين بالضرورة. الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله يوضح وجه الاختلاف والجمع بين مذهب الشافعي ومذهب الجمهور، مذهب الجمهور القائلين بقتله ومذهب الشافعي ومن وافقه في بعض أنواع السحر. يقول عند التحقيق ليس بين القولين اختلاف. نحن الآن في أي مسألة؟ في مسألة إيش؟ حد الساحر. بدت الدروس تثقل، هذا ثقيل درس السحر، لكن وش نقول إن شاء الله يذهب يأتينا باب الطيرة أخف شوي منها إن شاء الله. يقول عند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر اللي ما كفر مثل الشافعي، وإذا كونه ما كفره ترتب عليه أمرين، إن ما يقول بكفره الثانية إن ما يرى أنه يقتل. طيب، يقول الشيخ سليمان بن عبد الله ليس بين القولين اختلاف، قول الجمهور قول الشافعي ومن وافقه، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك اللي هو إيش؟ السحر. وليس كذلك، بل لا يتأتى السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب. يقول أما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغي سحرا، ولكنه يكون حراما لمضرته يعزر من فعله تعزيرا بليغا. إذن هذا هو خلاصة القول في حد الساحر. توبة الساحر، مسألة هذه توبة الساحر، له توبة الساحر ولا ما له توبة؟ ايش رأيك؟ طيب، توبة تنفع في الدنيا وفي الآخرة أو في الدنيا والآخرة؟ يعني لو تاب الساحر يقتل وقل توبتك تنفعك عند الله، ولا تقبل منه التوبة ونقول في هذه الدنيا يترك والذي بينك وبين الله من صدق تنفعك؟ ايش رأيكم؟ طيب لو تاب وبعد ما قبض عليه، إذا يعني تاب وما علم عليها عنها أحد، يعني شو الفرق؟ طيب إذا علم عنها أحد ولا ما علم عنها؟ طيب، إذا نأخذ خلاصة أقوال العلماء، يعني كلام يطول فيها لكن خلاصتها، ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في رواية إلى عدم قبول توبة الساحر، ذهبوا إلى عدم قبول توبة الساحر. وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، وعلل بتعليلات، منها أن الردة بفعل الساحر باطنة والمرتد باطنا لا تعرف توبته بإظهار الإسلام، ومنها أن علم السحر، هذا اللي يعللون عدم قبول توبته، أن السحر لا يزول إلا بالتوبة، أن السحر لا يزول بالتوبة، يقولون السحر لا يزول بالتوبة. وأيضا قالوا أنه جمع إلى الردة إيش؟ السعي في الأرض بالفساد، وهذا في حالة ما إذا شهد عليه بذلك، إذا شهد عليه أنه ساحر. لكن طبعا عند القائلين أنه ما تقبل توبته، أنه إذا شهد عليه لا تقبل لهذه التعليلات. أما إذا تاب قبل أن يشهد عليه بالسحر، هو يتعاطى السحر ثم تاب دون أن يضر أحد أو دون أن يعلم عنه بشيء، تاب. ها، في حكم توبته حتى عند القائلين ما تقبل؟ هذه تقبل، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فحكم الساحر يكون كذلك. إذن هذا القول الأول. القول الثاني، ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية إلى قبول توبة الساحر. لماذا قالوا؟ قالوا لأن دينه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله، نقول إن توبته تقبل. قالوا فكذلك الساحر، وعلمه بالسحر لا يمنع توبته، بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، لو أسلم واحد أهل الكتاب وهو ساحر تقبل توبته. طيب، ولذا صح إيمان سحرة فرعون لما أسلموا، صحت توبتهم وقبل إيمانهم ونوه بهم القرآن الكريم. إذن القول الصحيح نعم هو أن الساحر تقبل توبته. هذا يفتح، وش ابن تيمية كلام جميل في آخر كتب التفسير آية أشكلة، تكلم عن مسألة الربا وغيرها، والعبارة يقول: الشريعة تتلطف بالتائب، تائب له مزية خاصة. يعني إنسان أتاك يريد أن يتوب، فرق بينه وبين إنسان يسأل يريد أن يتمادى ويعمل، لكن إنسان قال أنا تائب أريد أن أتوب من كذا، الشريعة تتلطف به وتفتح له الأبواب. نعم. طيب، نقرأ ثم إن شاء الله نواصل. لكن طيب، الآية واضحة، الآية دلت على أن السحر كفر على التفصيل، وحذرت الآية من السحر الذي لا يتم إلا بالشرك، والشرك منافي للتوحيد. ومن هنا يتبين مناسبة الآية الباب ومناسبة الآية للتوحيد. نعم. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم، الجبت مر بنا. من معاني، لماذا ساق الجبت هنا؟ معاني الجبت إيش؟ السحر. وهنا إذا قلنا معاني السحر، هذا تفسير بأي شيء؟ الله يجيب له جائزة. إذا قلنا من معاني الجبت السحر، هذا من باب التفسير بإيش؟ واحد يجيب. نعم، أنت ها؟ النوع، أو أحسن عبارة أخرى، التفسير بالمثال. خلاص نعطي جائزة الشيخ محمد، كله بنعطيها، أنت توافق؟ خلاص تعال خذ جائزة. إذن باب التفسير بالمثال. إذا قيل لك وش ما معنى الجبت، قلت السحر، نيجي واحد يقول لك لا، له معاني أخرى، يقول ما في مانع، لكن هذا من باب التفسير بالمثال. مثل قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. بعضهم مثل، منهم ظالم نفسه الذي يأتي يصلي الصلاة في آخر الوقت، والمقتصد الذي يصلي في آخر وقت، والسابق الخيرات الذي يصلي في أول وقت، وهكذا. هذا يسمى التفسير بإيش؟ بالمثال، تفسر الشيء ببعض أفراده. إذن الشاهد: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت. الشاهد عندنا المؤلف ساق كلمة الجبت، فالجبت هنا السحر، وهنا المناسبة دلت على تحريم تعاطي السحر وذم فاعله، وأن متعاطيه مناف ومخالف للتوحيد كما مر على التفصيل في متى يكون كفرا ومتى لا يكون. نعم. السلام عليكم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. نعم، الجبت السحر والطاغوت الشيطان، أيضا هذا تفسير، لأن الطاغوت عام، الطاغوت عام من مجرد التفسير بكونه الشيطان، لأن كما قال ابن القيم اسم جامع، أو وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. نعم، سيأتينا الحديث عن الكهان إن شاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم، هذه جملة من الكبائر. اجتنبوا يعني ابتعدوا، اجتنبوا أبلغ من ابتعدوا، يعني كونوا في جانب وهي في جانب. السبع الموبقات يعني المهلكات، ثم قال: الشرك بالله والسحر. الشرك والسحر هذا هو الشاهد، الشاهد قوله السحر، إذن يدل على أن السحر من الأمور المحرمة، لأن مبناه على الشرك، هذا مناسبة الحديث للتوحيد. نعم. وأيضا دلت على شيء، على تحريم تعلم السحر وتعليمه. نعم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. ضربه أو ضربة بالسيف روي بالتاء، مر بنا الحديث عن تفصيل حد الساحر. نعم. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب. بن عبدة عندك يا شيخ محمد ولا عبدة؟ عبدة ولا عبدة؟ يبدو أنها عبدة. بن عبدة. بن عبدة. نعم. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. نعم، مر بنا التفصيل في حد الساحر. طيب، السحر لماذا ينتشر؟ نلاحظ أن السحر ينتشر بالناس ويسري فيهم سريان النار في الهشيم. هناك أسباب، خصوصا في مثل هذا العصر، كان السابق في السابق السحرة يختفون ولا يعلم عنهم، أما الآن صار لهم القنوات، وصار لهم المواقع الإنترنت، صار لهم مكاتب، وصار السحر يدرس في بعض الجامعات مثل في بريطانيا وغيرها، صار يعطى رسائل علمية على مثل هذه العلوم. السحر ينتشر لأسباب، منها ما يعود إلى السحرة والمشعوذين، ومنها ما يعود إلى المتلقين والمخدوعين، ومنها أسباب خارجة عن ذلك. على رأس هذه الأسباب ما هو؟ الجهل. الجهل هو من أعظم الأسباب الحاملة على تعاطي السحر أو الاغترار بالسحرة. فتجد من الناس مثلا من يغتر بهؤلاء ويجهل حقيقتهم ويجهل حكم الشرع في السحر. أيضا ضعف الإيمان والتقوى، الأسباب الحاملة على السحر ضعف الإيمان والتقوى، ولهذا يقول الله عز وجل: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شربوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم قال الله عز وجل، وش الآية اللي بعدها؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ابن رجب رحمه الله له كلام جميل في هذا، يقول: المراد أنهم آثروا السحر على التقوى والإيمان لما رجوا فيه من منافع الدنيا المعجلة، مع علمهم أنهم يفوتهم بذلك ثواب الآخرة. يقول: هذا جهل، فإنهم لو علموا لآثروا الإيمان والتقوى على ما عداهما، فكانوا يحرزون أجر الآخرة ويأمنون عقابها ويتعجلون عز التقوى في الدنيا، وربما وصلوا إلى ما يأملونه أو إلى خير منه وأنفع. فإن أكثر ما يطلب بالسحر قضاء حوائج محرمة أو مكروهة عند الله عز وجل. والمؤمن المتقي يعوضه الله في الدنيا خيرا مما يطلبه الساحر ويؤثره، مع تعجيله عز التقوى وشرفها وثواب الآخرة وعلو درجاتها. فتبين بهذا أن إيثار المعصية على الطاعة إنما يحمل عليه الجهل، ولذلك كان كل من عصى الله جاهلا وكل من أطاع الله عالما، وكفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. إذن هذا سبب. أيضا من الأسباب كثرة الوسائل المعينة على انتشار السحر وسهولة الوصول إلى السحرة، مثل القنوات والمواقع والصحف. أيضا الطمع والرغبة في كسب المال، أيضا الرغبة في استشراف المستقبل، أيضا كثرة الأمراض والأوهام، أيضا قلة العقوبات الرادعة للسحرة في كثير من البلدان، أيضا مشاهدة الصغار للأفلام الكرتونية المشتملة على الخرافة، هذا ينمي فيهم الخرافة، فإذا كبروا لم يعودوا يستنكرونها. أيضا كثرة المشكلات وتعقيدات الحياة، هذا من الأمور التي تسبب بمجموعها انتشار السحر. بطلان السحرة وفساد زيفهم واضح، وفساده يغني عن إفساده، منها أن قيام صناعتهم على الدجل. يعني أذكركم مثل آخر الدرس هذا لعله يكون بعض أخبار السحرة، يعني وننهي به الدرس، يكون الباب الثاني إن شاء الله في الدرس اللي بعده، يعني بعض أنواع قيام صناعته. مثلا البوني له كتاب اسمه شمس المعارف، يقول مخبرا عن كتابه، انظروا كيف يعني كيف الناس صدقونهم. طبعا البوني توفي سنة 622 في القاهرة، وهو من أكابرهم، وله كتاب شمس المعارف. يقول في خاتمة كتابه المليء بالدجل والكفر والشرك، يقول: فإنه نعم الرفيق ونعم الأنيس الشفيق ونعم الجليس الصديق لأهل الطريقة والحقيقة، ونعم السلاح للمجاهدة ونعم الرماح للمشاهدة، حتى إني ما نطقت عن الهوى، بل هي نار اقتبستها من أيمن وادي السعادة، أشعلته من وادي طور النور على أغصان شجرة الحضور، وأعلم أن كتابي هذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يحفظونه من أمر الله كما قال تعالى له معقبات. يقول: فما وجدته فيه فاعلم أن الأمر فيه كما وجدته، وبالله أقسم لا ألقيه لك إلا ظاهرا ولا أدعك فيه إلا متفكرا. لا يحتاج إلى مناقشة. أيضا أن كتبهم مليئة بالمخالفات الشرعية، الشرك بالله وتعظيم غير الله عز وجل. ولو تطلع على فهرس أحد كتبهم أدركت أنهم يرون أن كل حادث في الكون من خصائص ما ذكروه ونتيجة طبيعية لما وصفوه من علم الحرف. أيضا أن هناك أمورا كثيرة ترد مزاعمهم، خصوصا من يرون تأثير الكواكب كما سيأتي من منجمين، اللي يولد في النجم الفلاني سيكون حظه كذا، اللي يولد واسمه كما بعض الكتب من اسمك تعرف حظك، طيب لو غيرت اسمي في نصف السنة ماذا سيكون، ومن شهر ميلادك تعرف حظك. هناك أمور ترد، آلاف من الناس يولدون في دقيقة واحدة وبينهم من الطباع مثل ما بين ذات الرجع وذات الصدع. أيضا أثر التربية والتعليم، واضح أثر التربية والتعليم، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بكفر من نسب المطر إلى الأنواع، وهؤلاء يقولون إنها تؤثر. أيضا حال السحرة والمشعوذين حالهم من أشد، هم أشد الناس بؤسا. اعتراف كثير من زعمائهم بأن هذه الصناعة تقوم على التخرص، هؤلاء القوم يقولون بفساد صناعتهم، هم أكثر دعواهم من أكثر ما أنكره الناس على مر العصور. حتى قس بن سعد الأيادي له كلام وشعر: علم النجوم على العقول وبال، وطلاب شيء لا ينال ضلال، ماذا طلابك علم شيء غيبت من دونه الخضراء ليس ينال، هيهات ما أحد بغامض فطنة يدري كم الأرزاق والأجال، إلا الذي فوق السماء مكانه فلوجهه الإكرام والإجلال. أيضا فساد إجماعاتهم، ما أجمعوا على شيء إلا سبحان الله ينتقم. ومن ذلك أشهر القصص بالتاريخ، ما هي؟ من يذكرها؟ أشهر القصص التي أجمع أحسنت لك جائزة، فتح عمورية، أجمع هؤلاء المنجمون قالوا إن المعتصم لن يفتح عمورية، وراسلته الروم بيقول بأننا نجد في كتبنا أن مدينتنا لا تفتح إلا في وقت التين والعنب، وبيننا وبين ذلك الوقت شهور يمنعك من المقام بها البرد والثلج. فأبى المعتصم أن ينصرف وأصر على فتحها وأبطل ما قالوه. ولهذا الإمام أحمد أباح المعتصم لما فتح عمرية، لما فتح عمرية وحصل ما حصل أباحه عما حصل منه. وخلد أبو تمام هذا بقصيدته المشهورة السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، تعرفونها، بيض الصحائف لا سود الصفائح، بيض الصفائح لا بيض الصحائف فيه، بيض الصحائف لا أسود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب، إلى أن يقول أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب كلام، وصير الأبرج الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلبا أو غير منقلب، إلى آخر ما قال. أيضا أن هذه صناعة السحر والدجل ضرر على من يتطلبها، اللي ينتظر الفرج يأتيه وغالبا ما يأتيه، يقولون سيأتيك كذا وستسعد في يوم كذا، إذا ما أتاه يعني يكون في حرقة الانتظار وحرقة عدم حصول ما أراد. والسحر في الوقت الحاضر الحقيقة يعني سحر القنوات والاتصال العشوائي، بعض الناس، لهذا كم الناس من يقول اتصل عليه شخص وقال أنا الولي فلان وأصلي في المكان الفلاني ورأيت أنه سيحصل لك كذا وكذا، بعض الناس يخاف ويصيبه الوجل، فهؤلاء كذبة مشعوذون. أيضا الأبراج التي توجد يعني يضعونها في بعض المجلات، برج العذراء وبرج الجدي، أيضا بعضهم من خلال اتحاد المنجمين وهذا أوسعها ويديره شخص عراقي توفي قبل سنتين اسمه حميد الأزري، وله نائب موجود الآن اسمه الألوسي، ويضم هذا الاتحاد 55,000 عضو لا يأخذ منهم رسوم. وهذا حميد الأزري اعترف يقول يعني بينهم خلاف، يقول الرئيس سئلوا عن مصدر هذا العلم، صرح الرئيس قال بأنه عن طريق الجن، وصرح الآخر بأنه أخذه عن طريق الوراثة، العلوم تنتقل عن طريق الوراثة. واعترف الرئيس هذا يقول بأن 99% من السحرة دجالون، ما بقي إلا واحد، هو 1%. طبعا إذا علمت أنه كاذب أنت اكتملت النسبة. يعني تبقى نقرأ لكم شيء بس عن كلامه، طبعا هذا له كتب وعميد الفلكيين العرب ويراسل، يرسل له كان في حياته المراسل أكثر من 25,000 دولار، يقول أعطني ماذا سيصيبنا هذه السنة ويعطيه. انظروا ايش يقول، يقول إن قراءة هذه الأشياء تعود إلى حسابات فلكية وتعود إلى أمور تعلمناها بعون الله. يقول كنت في عندما كان عمري 15 سنة كنت أسير في أحد شوارع بغداد وإذا بصوت قف يا حميد، وقفت فلم أجد أحدا، فمشيت فإذا بالصوت يقول قف يا حميد قف، ارتبكت وضعت جلبابي في فمي وحاولت الجري فوقفت قدماي تماما لمدة 7 ثوان فإذا بماء يسقط. وفي يوم ثاني حدثت أمور ثانية، وكنت أنظر إلى شخص فأقول عنه أنه سيموت وبالفعل يحدث ذلك، فخفت من ذلك وكنت أقول سيحدث كذا وإذا به يحدث كذا. ثم قابلت شخصا أشك أنه جني وقال لي ألا تعرف إنسان يعرف قراءة الكف، ثم عاد السؤال فقلت أنا أعرف، فقال تعال، وعندما أمسكت كفه رحت في حالة من الغيبوبة فإذا بي أذكر له أذكر كل شيء عنه، شلون يشك أنه جني ولا أنسي، كيف راح بغيبوبة، ثم صحى ثم أصبح عالما وأصبح كبير المنجمين. وحدث ولا حرج، يعني الحقيقة يعني الكلام يطول، وإنما أطلت في هذه المسألة لأن كما نرى بعض القنوات الفضائية تبث مثل هذا الأمر، والتفصيل في أحوال السحرة والذهاب إليهم كما سيأتي يشمل السحرة في من أتى إليهم أو من هاتفهم أو من اتصل بهم كما سيأتي، وكذلك دفع الأجرة. نقرأ شيء ولا نقرأ؟ انتهى. تبون نكمل الباب عشان تخف علينا؟ طيب خلاص، طيب نمر بهذا مرورا سريعا، باب بيان شيء من أنواع السحر. نعم، باب بيان شيء من أنواع السحر. نعم، المناسبة أن المؤلف رحمه الله لما ذكر ما جاء في السحر ذكر شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس. طيب، وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد واضح هذا، لأن كثيرا من أقسامه لا ينال إلا بالشرك كما مر، كالتوسل بالشياطين أو اعتقاد أن النجوم مدبرة، فهذا وجه الحق إدخال السحر في أبواب التوحيد. نعم. قال أحمد، قال باب بيان شيء من أنواع السحر، يعني أن منها ما هو كفر ومنها ما هو فسق، فصل بعض هذه فيما يلي من موضوعات. نعم. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. نعم. إن العيافة، العيافة ما هي؟ ها، من يعرف العيافة؟ شوف الآن يذكر أنواع من السحر، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الجبت ما هو على هذا التفسير؟ ها، السحر. طيب العيافة مصدر الفعل عاف يعيف عيافة، والعيافة هي زجر الطير وإرسالها والتفاؤل بأصواتها وأسمائها وممراتها. إيش معنى زجر الطير؟ زجر الطير يعني تنفيرها، تنفر. فعل العيافة إيش يكون؟ يكون الفعل أو الطيرة. إذن سيأتينا إن شاء الله التفصيل وشو الفرق بينه وبين الطيرة في درس الطيرة. عن العيافة وش يكون؟ يكون الفأل أو الطيرة. إذن هذه هي العيافة. طيب والطرق؟ نعم، ما هو الطرق؟ الطرق ما هو؟ الطرق هو الخط في الأرض، يخط بالرمل ويضرب بالحصى للسحر والكشف عن المغيبات. إذن هذا نوع من أنواع السحر، وسيأتينا بعد قليل وش وجه كون الطيرة والعيافة من السحر وش وجه كون الطرق من السحر. إذن الطرق هو الخط على الرمل، ووجه كون ملحق بالسحر قريب من الكلام عن الطيرة، لكن طريقة هذه الصناعة أنهم يجعلون كما يقول بعضهم فيها شيء من التعقيد، إما أن يخط على الأرض خطوطا مثلا، وإذا بقي اثنين تفاعل، وإذا بقي واحد تشاؤم، أو يجعلون النقط والخطوط 16 شكلا ويميزون كل منها باسم وشكل يختلف عن غيرها، ويقسمون هذه الخطوط إلى سعود ونحوس، شأنهم في ذلك شأن الكواكب. ومسائل هذه الصناعة تخمينية، يزعمون أنها مبنية على تجارب ويربطونها بالنجوم. يقول مثلا إن البروج 12 يقتضي كل منها شكلا معينا التي اصطلحوا عليه، وقالوا إنه حين السؤال عن المطلوب تقتضي أوضاع البروج قوة الشكل المعين الذي يرسمه الرمال على الرمل، وتلك الأشكال تدل على أحكام مخصوصة تناسب أوضاع البروج. مما يدخل في علم الرمل حكم ويأخذ حكمه علم الأسارير، معرفة مثلا الشيء من خلال يده ومن خلال نظرة إليه، هذا كله يدخل في ذلك من حيث الطول والقصر والتقاطع والتباين، وأيضا يدخل فيه ما يسمى بقراءة الفنجان. نعم. قال عوف العيافة زجر الطير. طيب والطيرة، الطيرة الطيرة الطيرة ما هي؟ قلت لكم إن شاء الله سيأتينا. الطيرة والتطير بمعنى واحد، التطير مصدر الفعل تطير يتطيرون، يتطير تطير يتطير، والمصدر ما هو؟ تطيرا، واسم المصدر طيرة، مثل تخير يتخير تخيرا وخيرا. الطيرة ما هي في الاصطلاح؟ هي التشاؤم من الشيء المسموع أو المرئي أو المعلوم، إن شاء الله سيأتينا التفصيل فيها. هي التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع أو المعلوم. والتشاؤم ما هو؟ كما يقول ابن عاشور رحمه الله، هو عد الشيء مشؤوما. التشاؤم هو عد الشيء مشؤوما، أي يكون وجوده سببا في وجود ما يحزن ويضر. هذا معنى الطيرة. طيب، اشتقاق الطيرة من أحد أمرين، إما من الطيران فكأن الذي يرى ما يكره أو يسمع يطير، كأنه يطير، الواحد سمع شيء يقول كنت يعني أطير من، ولهذا أخذوه من قول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. هذا إنسان ألف أن يعيش مع الذئاب وكره البشر، فيقول عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير، يعني أنه يكره البشر، أصبح لا أنس بهم. إذن قيل من الطيران، وقيل سميت الطيرة بهذا الاسم من الطير. ليش؟ لأن الطيور هي التي تزجر، كما قلنا العيافة زجر الطير، لأنها تزجر أي تنفر وترسل ويتفاءل، إن طارت يمينا تفاءلوا وإن طارت شمالا تشاموا، أو بأصواتها مثل الغراب غربة والهدهد هدى. إذن إما من الطيران أو من الطير. فمن قال بالأول أنه من الطيران مو من الطير احتج بأن الوحش يتطير به، ولهذا القرن الثور مكسور القرن كانوا يتشاءمون به وزجرت مع الطير. ومن قال بالقول الثاني قال إنما الأصل في الطير، الطيرة في الطيور، ثم صار الوحش في الوحش، ويجوز أن يغلب أحد الشيئين على الآخر فيذكرونه ويرادان جميعا، مثل ما يقولون: ما يعيف اليوم في الطير الدوح من غراب البين أو تيس برح. فجعل التيس من الطير، يعني من الطير، لأن قدم ذكر الطير وجعله من الطير بمعنى التطير. إذن التطير باختصار مأخوذ من الطير في الأصل، ثم أطلق على كل ما يتوهم أنه سبب في لحاق الشر، سواء كان مسموعا أو مرئيا، وبيأتينا التفصيل إن شاء الله درس الطيرة، أو معلوما، سواء كان طيرا أو جمادا أو حيوانا أو زمانا. لبعض الناس يتطير بعض الأشهر وبعض الأيام، كانوا في الجاهلية يطيرون يوم الأربعاء، وحنا أحسن يوم عندنا يوم الأربعاء، يقول: يا للرجال اليوم الأربعاء، أما ينفك يحدث لي بعد أنها طربة. أو مكانا تطيرون بعض الأمكنة، أو شخصا تطيرون بأشخاص، أو صوتا تطيرون بالعطاس، كما سيأتينا إذا عطس شخص يقول ابن القيس: وقد أغتدي قبل العطاس بهيكل. أو نباتا مثل بعض، مثل الشيعة يطيرون بشجر الطرفة يقول لأنه سقط عليه دم الحسين. أو رقما كما سيأتي التفصيل، رقم 13 هذا يتطير به في الغرب إلى يومنا هذا، والرقم 19 هذا أيضا يتفاءلون ببعض الطوائف مثل عند البهائية، يأتي التفصيل. إذن هذه يعني خلاصة الطيرة. طيب، وجه كون الطيرة هو العيافة من السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والجبت وش قال عوف؟ زجر الطير العيافة، والطرق الخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، وفي بعض الروايات إنه الشيطان. إذن الجبت يعبر به بأن الشيطان، أو يعبر بأنه السحر، وقيل في تفسير الجبت ما عبد من دون الله، وقيل الكاهن، وقيل الساحر. إذن وجه الحاق الطيرة بالسحر لأنها من الجبت، والجبت من السحر، وأيضا معاني الجبت كلها صادقة في العيافة والطرق والطيرة بحسب أحوالها. فإن كانت سحرا فلا أحكامه، ولا شك أن اعتقاد أن تلك الأفعال منبئة عما سيحصل من الغيب، أو أن هذا الفعل مباح، أو اعتقاد أنها تجلب نفع أو تدفع ضر، هذا نوع عبادة لها. وفاعل هذه الأمور أو مفسرها لنفسه ساحر، وإقدامه على الفعل تبع لذلك وامتناعه عنه عبادة لغير الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك ثلاثا، كما سيأتينا التفصيل. إذن هذا وجه الحاقها. ولهذا اشتهر عند العرب أن الذين يزجرون يتطيرون من السحرة أو من العرافين، والعراف والكاهن ملحق بالسحرة، مثل عراف اليمامة والأبلق الأسدي والأجلح عروة بن يزيد كان العرب يأتون إليهم و يعني لا يحكمون ولا يتقدمون إلا إذا أتى إلى هؤلاء وزجروا لهم الطير، وإذا قالوا أمضوا مضوا، إذا قالوا قفوا قفوا. إذن هذا وجه كون الطيرة والطرق والعيافة من السحر. نعم نكمل هذه بس عشان نقف. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. يعني زاد ما زاد، كل ما زاد بالاقتباس زاد باقتباسه، زاد في ولوغه في السحر. إذن دل الحديث على أن علم التنجيم نوع من السحر، والسحر مبني في الغالب على الشرك، وسيمر بنا إن شاء الله الحديث بالتنجيم إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله. نعم. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم أيضا هذا واضح. نعم دل الحديث على أن العقد والنفث فيه نوع من السحر، ومناسبة التوحيد أن ذلك يعد شركا بالله تبارك وتعالى. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. العضة هي يعني قيل العضة، ألا أنبئكم ما العضة، هي النميمة القالة السوء. أنبئكم أخبركم، والنبأ ما هو؟ هو الخبر الذي له خطب وشأن، ولهذا هذا معنى النبوة. النبي هو من النبأ وهو الخبر الذي له خطب وشأن. ألا أنبئكم ما العظ، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنميمة. وهنا ما وجه إلحاقها بالسحر؟ لأنها تفعل ما لا يفعله السحر. كلمة واحدة تقيم الحروب، كلمة واحدة تفسد ذات البين. إذن هذا وجه إلحاقها بالسحر مجازا، وإلا فالنمام ليس بكافر وليس له حكم السحرة، لكن فعله بالتفريق بين الناس يبلغ ما قد لا يبلغه السحر في ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: النميمة هي القالة بين الناس. والمؤلف رحمه الله ساقها ليبين أن السحر يفعل أكثر فعله في القلوب، فكذلك النميمة حيث تفسد بين الناس أكثر ما يفسده الساحر بسحره. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. لعل الحديث عن النميمة وعن بيان سحرا نؤجل إن شاء الله الدرس القادم، يكون عن حديث ابن مسعود نفصل فيه أكثر إن شاء الله، الوقت يعني داهمنا. أحسن الله إليك.